جراني هذا الوقوف. وقبل ذلك، قبل بيان هذه الأحاديث، وقد ذكر المصنف رحمه الله 5 أحاديث، بغض النظر عما سبق، أي تحدثنا من قبل عن بعض الأحاديث المتعلقة بالوقوف، وقبل أن نتطرق إلى هذا ينبغي أن نعلم كما ذكرنا أن هذه الإضافة مكانية وليست زمانية. أي يوم عرفة لا يضاف، ليس زمنا، عرفة ليس زمن، إنما هو مكان. الزمن اكتسبناه من كلمة يوم، يوم الوقوف بعرفة، فقيل سمي عرفة بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه، لأن الناس يتعارفون فيه. وقيل سمي عرفة لأن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم، وطاف بمعنى علمه المناسك كما سبق، قلنا ما من منسك إلا وجبريل هو الذي علم إبراهيم، حتى إذا كان آخر المناسك رمي الجمار عرض له الشيطان فرماه، فطاف بإبراهيم فكان يعلمه ويريه المشاهد كلها، فيقول له أعرفت أعرفت، فيقول جبريل فيقول إبراهيم عرفت عرفت. فقيل سمي عرفة من أجل ذلك، فقيل سمي عرفة من أجل ذلك. وقيل، وهذا أضعف الأقوال، لأن آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة كان من فراقه لحواء ما كان، كان لفراقه، كلام هؤلاء يقول كان لفراق حواء ما كان. هل عندنا نص يقول أن آدم عندما أنزل إلى الدنيا إلى الأرض، هل عندنا نص يقول إنه افترق هو حواء؟ ما عندنا نص. فهم بنوه على هذا، قالوا عندما فارق حواء وكان ما كان لقيها في ذلك الموضع، أي جمع الله بينهما في ذلك الموضع فعرفها وعرفت فسمي عرف. وهذا قلنا أضعف الأقوال، لأنه زيادة على أنه ليس هناك دليل عليه، فهو أشبه بحكايات ألف ليلة وليلة التي يقصونها، فلا يأخذها. وإن كثيرا ما نرى علماء السيرة والمتحدثين في قصص الأنبياء يذكرون هذه الحادثة وهي لا تصح. نقول سمي عرفة لأن الناس يتعارفون فيه، أو نقول إنه سمي عرفة لأن إبراهيم قال لجبريل عرفت. ويمكن أن نقول سمي عرفة لقول آخر، ألا وهو أن بني آدم عرفوا ربهم في ذلك المكان، وسيأتي الدليل على ذلك. هناك حديث صحيح بصحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يبين لنا ما هو، لا يذكر سبب التسمية، لكن يمكن أن نستفيد أن عرف السمية لذلك لأجل أن الله عز وجل عرف بنفسه لعباده في ذلك الموضع، وسيأتي الحديث على ذلك. إذن هذا فيما يخص التسمية، التسمية بعرف. ويقال أيضا في تسميته بالمعرف، ترون هذا الاسم في بعض الأحاديث يسمونه عرفة والمعرف، وكل من وقف بعرفة فقد عرف، فيسمى يوم التعريف، فقول هل عرفت، أي هل وقفت بعرفة، وتقول العرب عرف القوم إذا وقفوا في عرفة. قال أوس بن مغراء ولا يريمون للتعريف موقفهم حتى يقال أجيزوا آل صفوانا، ولا يريمون للتعريف موقفهم حتى يقال أجيزوا آل صفوانا، أي التعريف بمعنى الوقوف بعرفة. ويدل على ذلك أيضا استعمال الصحابة لهذا اللفظ المعرف، ففي صحيح البخاري عندنا عن عطاء عن ابن عباس قال إذا طاف الحاج بالبيت فقد حل، يقصد طواف الإفاضة، إذا طاف بالبيت فقد حل، أي فصار حلال له كل شيء. فقال ابن جريج قلت لعطاء من أين له هذا، من مين جاب هذه؟ فقال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، محلها إلى البيت العتيق، أي أين تحل؟ عندما تطوف بالبيت. ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع، وإنما كان ذلك بعد المعرف، شوفوا استعمال الناس، وإنما كان ذلك بعد المعرف، أي بعد المعرف، بعد وقوف بعرفة، إذا طاف الإنسان بالبيت حل له كل شيء، هكذا يسمونه بالمعرف. وفضائل الوقوف بعرفة كثيرة جدا، وفضائل هذا اليوم كثيرة جدا، حتى صارت لكثرة الحديث عنها شيء مستقرا في الأذهان. ولكن ينبغي لقاصد بيت الله، لحج بيت الله، فلا شك أنه عليه أن يستحضر مثل هذه الفضائل حتى لا يضيع هذا الأجر الذي سنشرحه من خلال هذه الأحاديث. فمن فضائل هذا اليوم أنه يوم إكمال الدين وإتمامه، لا شك تعرفون هذا، متى أتم الله الدين ومتى من علينا بإتمام الدين في هذا اليوم. ففي الصحيحين من حديث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا يهوديا قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهودا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قالوا: كاين آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية نتخذه عيد. عليكم السلام. فقال: وأي آية هذه عمر الخطاب؟ أي آية تقصد؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعندئذ قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم هذاك اليوم ونعلم ذلك المكان الذي نزلت فيه. قال: نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، قائم بعرفة يوم جمعة. فكأن المسلمين اليوم يحتفلون بإتمام الدين مو بس يوم عرفة، حتى يوم جمعة، في كل جمعة أنت تحتفل بهذا الإتمام بهذا الدين، لأنه تمت يوم جمعة. فعندك احتفال سنوي يوم عرفة، وعندك احتفال أسبوعي في يوم جمعة. فقال: هذا خلاص كفانا، لماذا نتخذه عيدا؟ فهمت فقه عمر الخطاب، يعني ليش راح نجعله عيد؟ احنا عندنا عيدان معروفان. قالوا: عندنا نزلت هذه الآية يوم عرفة ويوم عرفة، احنا عندنا عيد كما سيأتي، وكذلك نزلت يوم جمعة، فكأننا في كل يوم جمعة نحتفل بهذا اليوم. لذلك السنة في هذا اليوم إظهار شعائر الله، إظهار شعائر لبس البياض، الذهاب إلى الجمعة، مشي الناس يعني في الطرقات، يعني لا شك أن هذا نوع من ابتهاج بإتمام الله عز وجل لدينه. إذن هذه آية. ولكن لاحظوا اليهود كيف يدركون تمام الدين، عفوا، أن هذا الدين تام من جميع الجهات، فهو يحسد المسلمين على هذه النعمة. الفضل الثاني أنه عيد لأهل الموقف، أنه عيد أهل الموقف. تعرفوا أن الحاج ليس له عيد مثل ما يراه المقيم. المقيم يشعر به، لما تكون في الحج لا تشعر بالعيد، لا تشعر بالعيد. لماذا؟ لأن كل يوم عيد، كل يوم عيد، خاصة يوم عرفة. فأين هو عيد أهل الموقف؟ عيدهم وذلك اليوم. فقد روى أهل السنن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، انتبهوا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذا رأيناه في المجلس الأخير، حديث في السنن عن عقبة بن عامر: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. إذن أين الشاهد؟ إن يوم عرفة عيدنا أهل الإسلام، فهو عيد لأهل الموقف. ثالثا أن الله عز وجل أقسم بهذا اليوم، يوم عرفة، أقسم به: ولا يقسم العظيم إلا بعظيم. الله ما كان يقسم بأشياء تافهة، يقسم بأشياء عظيمة. فقد روى الترمذي وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يفسر طبعا سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود، قال: اليوم الموعود يوم القيامة لا شك، وشاهد ومشهود. قال: واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة. لاحظ، يوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة، يشهد يوم القيامة على الناس. فلاحظوا، إذن أقسم الله تعالى به، وكذلك يدل على فضل يوم الجمعة أن الله أقسم به أيضا. كذلك رابعا أن صيامه يكفر ذنوب سنتين، صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنتين. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال صيام عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. سنة مضت وسنة قابلة، أي سنة قابلة أي آتية. وهذا إنما يستحب لغير الحاج، أما الحاج فيكره له صيام يوم عرفة، يكره له صيام يوم عرفة. وهناك بعض الأحاديث التي اختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الحاج عن صيام يوم عرفة، لكن يمكن نستفيد إن يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام أيام أكل وشرب وذكر لله، فالحاج يكره له صيام يوم عرفة، لا يحرم لكن يكره، لما فيه من إضعاف الشخص، لأن الموقف يحتاج إلى قوة، يعني من الزوال قلنا طبعا الإنسان الذي ينام خليه يصوم، الذي ينام فعرف مثلا من الظهر خسرك احتجمع خليه ينام، هذا وش دير له، لكن الإنسان الذي يظل واقف قلنا من الظهر من الزوال إلى الغروب، هذا أمر ليس بالسهل هضمه، صح؟ يعني ما تتخيل نفسك، هل هي السنة أنك تبقى رافع يديك وزيد ساكت؟ لا، تكبر وتهلل وتدعو وانت قاعد هكذا ترفع يديك ترفع وتدعو الله عز وجل، إن وضعت يديك لقضاء شيء لأكل شيء أو غير ثم ترفع، لا شك أن هذا يتعب، فتصور نفسك لو كنت صائما أنه سيذهب عنك هذا الأجر، هذه السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ظل قائما يوم عرفة إلى أن كادت الشمس أن تغيب، كما سيأتي في حديث بيلا كادت الشمس أن تغيب، هو منذ الزوال قد يقول واحد العصر خلاص صلينا مع الظهر جمع تقديم قصرا خلاص ذاك راح، قالك دوك وقت فارغ من الظهر إلى المغرب وأنت رافع يديك، وتحدثنا عن هذا من قبل، هذا أمر عجيب. فإذا ينهى الحاج عن صيام هذا اليوم، وقد يقول والأجر تكفير سنة ماضية وسنة قابلة، قل أنت ستعود من حجك كيوم ولدتك أمك، ستعود صفحة بيضاء، إذن فقد حصلت ما هو أضعاف من هذا الأجر. فهم رابعا خامسا أنه اليوم، هذا الدليل قلت لكم على المقبل، أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم. تعرفوا ميثاق الفطرة، تحدثنا عنه، ميثاق الفطرة هذا مصطلح نسموه ميثاق الفطرة، قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فضل أنت أكشفيله هذا الميثاق، قل أنا البارح وشكليت من الشاف أكشفيله هذا الميثاق، أكشفيله هي وحشمان ما تخافش، يعني لو كانت تقول لأني شافيله دوك النوضو قاع لا شافيله وش تكون وحنو شافيله، نقول لك تذكرك للميثاق، وهذا الكلام حدث قديما في الأزل يوم خلق الله آدم، خرجنا قاع من الظهر تاعو حتى حواء قاع خرجوا من الظهر تاعو، ضرب على ظهري فخرج وكبر، شفت النمل الأحمر، النمل الأحمر هذا تخيل شحال من مليار عشرات الملايير بل قل مئات الملايير من لدن آدم إلى آخر زمن، قاع هؤلاء خاطبهم الله عز وجل ألست بربكم، قاع قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، بل كنت أعتذر يوم القيامة، هذا اسمه ميثاق أخذنا بس على اسم من الفطرة، قالك لأنك أنت الآن لا تتذكر هذا، ولكن الفطرة شفت لما تخرج من بطن أمك صفحة بيضاء تتذكر هذا، كيف تتذكره؟ تدرك بأنك مخلوق لخالق وأنك متعبد لمعبود، يعني وحدك شوف لو كان ديروا دوك تجربة وتجيب طفل صغير تحطه في مكان واحد ما يتكلم معه، خليه وحده لما يكبر يرفع يده للسماء ويدعو الله، وحده يرفع يديه للسماء ويدعو الله عز وجل. من أخبره؟ واحد شخصه قالوا أريد أن أعرف الله شكون هو الله، قالوا جربت شي مرة وطحت في ضيق، كان هذا إنسان تاجر، قالوا نعم، قالوا ركبت البحر، قال له أصادفك يوم تلاطمت فيه الأمواج؟ قال له صح. قال له أخشيت على نفسك في ذلك اليوم؟ قال له والله خشيت. قال في تلك اللحظة أدعوت شيئا؟ قال له دعوت واحد. قال له نعم. لجأت بضعفي إلى واحد. قال له وذاك هو الله. فهمت؟ هذه الفطرة. الإنسان يدرك هذا الأمر بفطرته. هذا الميثاق عرفنا الزمن تاعه أين؟ في الأزل قبل أن ينزل الله عز وجل آدم. لكن طبعا عالم الغيب شفتوه أين؟ في عرفة. عجيب. في عرفة، في الأزل في عرفة، يعني عرفة شأنه قديم من الأزل. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان. شو نعمان؟ نعمان مو النعمان، النعمان هو الدم. نعمان عرف، من أسماء عرف النعمان. أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرف، هكذا يقول ابن عباس، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، خلقها كل ذرية خلقها، فدثرهم بين يديه سبحانه كالذر، ثم كلمهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا فضل خامس، فضل لا يغيب عنا يا أخوان، وهو أن هذا اليوم هو الركن الأعظم في الحج، أعظم ركن في الحج على الإطلاق. فكلكم تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أهل نجد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة، فأمر مناديا ينادي الحج عرفة، من جاء ليلة جمع. شو ليلة جمع؟ مزدلفة، سنأتي في شرحه. ليلة جمع، من أتى ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. من جاء إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، يعني أنت مأمور بأن تقف بعرفة ولو لحظة كما سيأتي، ثم تنزل إلى أين؟ إلى مزدلفة. فمن أدرك عرفة ونزل إلى جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. إذن ماذا نفهم من هذا؟ ماذا مفهوم مخالف؟ الذي لا يدرك، الذي يأتي إلى عرفة وقد طلعت الشمس فاته الحج. قد يقول قائل هو أحرم، قال لبيك اللهم حجا، يفسخ يرجعها عمرة ويحج من قابل في تلك اللحظة. فهم يفسخ الحج، مش هي فوسخة، ما دركش عرفة، جاء بعد طلوع الفجر، فهنا يحولها عمرة، تتحول حجته عمرة، فيذهب إلى البيت ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحج من قابل. لا، العام جاي يحج، لأنه علاش؟ أحرم. اتفقنا، هذا فاته عرفة. لذلك هذا قلنا مذهب أكثر أهل العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله عن هذا الحديث، والعمل عند أهل العلم على حديث عبد الرحمن بن يعمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج، ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، إن جاء بعد طلوع الفجر فلا يجزئ عنه. قال هذا مذهب الصحابة، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال وكيع هذا الحديث أم المناسك، الحج عرفة أم المناسك، هذا الحديث جامع للمناسك كلها. ومن السنة أن يتوجه الحاج إلى عرفات في اليوم، في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، تطلع الشمس يغتسل، لأنه لا يستطيع أن يغتسل هناك، يغتسل ويتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس. لكن أين يذهب؟ السنة، أقول السنة، يذهب إلى مسجد نمرة، يذهب إلى مسجد نمرة ويبقى بها. ومسجد نمرة نصفه خارج عرفة ونصفه داخل عرفة، هو يجلس في الجهة التي هي خارج عرفة، هذه السنة يجلس في الجهة التي هي خارج عرفة حتى إذا جاء الزوال. وقت الوقوف متى يبدأ؟ بعد الزوال، تصلي الظهر ويبدأ الموقف بعد صلاة الظهر بعد الزوال. فإذا وقت صلى الظهر ودخل الزوال عندئذ يدخل عرفة، ما يبقاش في عرينة، ما يبقاش في المكان اللي هو خارج عرفة، يدخل داخل عرفة ويبقى واقفا، وإن تسنى له الغسل هناك فهو أفضل، ويبقى واقفا هناك إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس شفنا يعني الزوال ويذهب، هذه السنة يصلي في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، ويدخل مسجد نمرة، يقصد مسجد نمرة، يسمع الخطبة، يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم يدخل داخل عرفة ويبقى واقفا. هذه السنة، يعني ما يدخلش في عرفة إلا مع الوقوف، يدخل مع الوقوف في عرفة، وكذلك ينتهي الوقوف أين؟ بعد طلوع، متى النهاية على الوقوف؟ خلاص ما بقاش وقوف، طلوع الفجر تاع يوم النحر، طلوع الفجر العاشر. مش لما انت تكون جاي صلاة العيد، مش صلاة العيد لما تجي صليت الفجر خلاص استنى، غير جيت صلي الفجر خلاص طلع الفجر خلاص، تعرف بلي عرفات هنالك خلاص الموقف تعرفات. وكذلك يستحب الوقوف عند الصخرات، طبعا اليوم هذه أمور فقهية إلا لا يتسنى لك الوقوف عند الصخرات، هذه من السنة أن تقف عند الصخرات إذا استطعت دون زحام دون أذى لا تؤذي أحدا، حاول أن تقف على الصخرات، ولكن يجزئ الوقوف في كل عرفات. عرفات رأي كبيرة، لكن الأفضل تتبع سنة النبي، أجلس قف على الصخرات. لماذا؟ لما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر الطويل المعروف، وقفت هنا وقفتها هنا، وأشار إلى الصخرة، وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، وقال مثل ذلك في مزدلفة، وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، ونحرتها هنا في منى ومنى كلها منحر، وقفتها هنا في الصخرة. إذن السنة شوية أن تقف في الصخرة، لكن وعرفات كلها موقف، ما يفهمش الإنسان أنه ذاك هو الواجب، بل سنة، هذا نعطو السنن إن صار في يوم التاسع وهكذا. أما الصعود إلى جبل الرحمة كما يفعله الناس، صعود إلى جبل الرحمة والوقوف هناك، وظنهم واعتقادهم أن الوقوف بجبل الرحمة أفضل، هذا خطأ وليس من السنة في شيء. هذا تروه إذ ترونه يفعله لا علم له، يظنون أن جبل الرحمة هو الجبل الذي نزل فيه آدم والتقى فيه بالسيف، حبوا يصحوا ذلك بالسيف، فهذا في الحقيقة لا أصل له، إنما يكتفي الإنسان بالسنن، يدرس الأحاديث جابر بن عبد الله طويل ويأتي بهذه السنن طيبة نافعة ويكون أعماله صحيحا. هذا قال جواز الركن الأعظم، لا شك أن هذا اليوم عظيم، لا شك أن شفنا شحال 5 6 الأولانية، أنه الفضل الأول لهذا اليوم أنه فيه تم الدين، ثانيا أنه عيد المسلمين، ثالثا أن الصيامة يكفر سنتين، ثالثا أن الله أقسم به ولا يقسم قلنا الله إلا بعظيم، خامسا ذكرنا 5 إنه اليوم الذي أخذ الله عز وجل فيه المكان الذي أخذ الله فيه الميثاق، ثم سادسا أنه الركن الأعظم، سابعا وهو ما سيطيل المصنف فيه أنه يوم مغفرة وعتق من النار، هذاك اليوم يوم مغفرة وعتق من النار، وهذا سيطيل المصنف رحمه الله في ذكره وذكر الأحاديث له في 5 أحاديث. هذا كله احنا ما زال مدينة الترغيب في الوقوف بعرفة، الترغيب في الوقوف بعرفة. قال والمزدلفة، المزدلفة تلاحظون أن فيها أحرفا غير غريبة عنكم، وهي الزاي واللام والفاء، الزاي واللام والفاء، ما هي؟ زلفة والزلفة، شو هي؟ القربة. إذن فمزدلفة مأخوذة من زلفة، أي قرب وجمع، مو بس قرب، قرب وجمع، مثل ما إنسان يزلف إليه أبناء يجمعهم ويقربهم، هذا وسمعته مزدلفة. إذا وضح لماذا سمي مزدلفة، واضح لماذا سمي مزدلفة من خلال اسمه تعالى، لأن الله عز وجل جمع عباده في ذلك المكان وقربهم إليه واقترب منهم، فهم هاوش معنى المزدلفة. فالمزدلفة هو موضع بمكة معروف مأخوذ من زلفة، منه قول الله عز وجل وأزلفنا ثم الآخرين، قصة فرعون وموسى، لأنه فرعون لا شك أنه هاب البحر الذي انفلق نصفين، من هذا الذي يستطيع أن يدخل؟ لا شك أن نفسه انصرفت عن الدخول، صح يعني ندخل ما ندخل، الله عز وجل وأزلفنا مره. استدرجه الله عز وجل، نزع منه ذلك الخوف حتى يدخل ويغرق. وأزلفنا ثم الآخرين، وقال الله عز وجل ولما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، رأوه زلفة أي قريبا منهم، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفة أي قربة، يقربون إلى الله قربانا، فالزلفة هي القربة. وقلنا هي موضع بمكة، قيل سميت بالمزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها ويقتربون إلى الله منها فيها، لأن المزدلفة أيضا من شعائر الله وهو واجب المبيت بها واجب، بل قال بعض العلماء لكن الصحيح أنه واجب مزدلفة، لأنه كثير من الناس لا يبيتون بمزدلفة جهلا منهم بالسنة، ومنهم من يبقى 10 دقائق ثم ينصرف، ومنهم من يتوسع في الأعذار لما رأوا أنه يسن لأهل الأعذار كالشيوخ الكبار المسنين والمرضى أن ينصرفوا في منتصف الليل، فكلهم جعلوا أنفسهم من النساء قعوا لهم من أهل الأعذار سيبهم قعوا منتصف الليل على رايحين، وين النبي رخص؟ لم يرخص لك، لم يرخص لك، رخص للمرضى والضعفاء، هؤلاء رخص لهم. مبيت مزدلفة ركن واجب، وبعض العلماء قال ركن. فهنا قيل لأن الناس اقتربوا من الله واجتمعوا، وقيل لأن لقربه من عرفات وقربه من منى، فهو بين عرفات ومنى، فهو قريب من أعظم مشاعر الحج، يعني تذهب من عرفة إلى مزدلفة، مزدلفة إلى منى، فهو قريب من كلا الموضعين. المهم يؤيد هذا بمعنى أنه مأخوذ من القرب مع الجمع، أن هناك اسما آخر، هناك اسمين آخرين لمزدلفة، مزدلفة معروفة اليوم باش باسم مزدلفة، لكن هناك اسم آخر وهو جمع معروف بمكان الجمع، هكذا نسمي، ورأيته في جمع. مش معناتها جمع مزدلفة؟ بعض المفسرين يحمل عليه قوله عز وجل، قوله عز وجل ووسط فوسطنا به جمعا، لكن الصواب أنه أعم من ذلك. والدليل على أنها تسمى جمع ما روى البخاري عن عروة بن الزبير، بن الزبير قال كان الناس يطوفون في الجاهلية عراتا، نعرفها، حتى نزل قوله عز وجل يا الذين آمنوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كانوا يطوفون عراتا إلا الحمص، شفنا شكون هما الحمص، وجمع أحمس وأحمسي، قريش حمص، قريش ومن ولدت وتفرع من قريش، هؤلاء يسمون الحمص، الحمص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من الحمص. ما هي عقيدة هؤلاء الحمص؟ الحمص يعني متشددين في الدين، مش تشدد، مش تشدد، قال كانوا يتشددون في شيئين، كانوا كانوا لا يطوفون بالبيت عراة، زيد كانوا لا يتركون شيئا يظلهم، حتى لو دخلوا بيوتهم يدخلونها من ظهور البيت، وأتوا البيوت، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، نزلت فيهم، شنو هو البر؟ شنو هو الدين؟ بر من اتقى لا يشرك بالله شيئا لا يعصي، نتصبهم يعني طالعين فوق سقوف يدخلوا بيتهم. كذلك من شعائر الحمص المعروفة أنهم ما كانوا يقفون بعرفة، ما كانوا يقفون، كانوا يقفون بمزدلفة. وش يقول جبير بن المطعم؟ شفنا هذا في السيرة، الأمور التي تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، أمور كان يديرها صلى الله عليه وسلم ما كان يعملوها، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحمس من الحمص، وكان يخالف الحمص، كان يقف بعرفة. فيقول جبير بن المطعم كما في الصحيحين قال فقلت ما بال هذا الأحمس من قريش يقف هنا، يعني وش بيه شو يدير هذا محمد صلى الله عليه وسلم، شو يدير هنا؟ يقف هنا بعرفات والحمص موقفهم بمزدلفة. شوف ذلك العروة ما يقولش مزدلفة، شو يقول؟ يقول كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، إلا الحمص. قال وكانت الحمص يحتسبون على الناس، كانت الحمص يقعدوا في الحج. انت وش تمد كي تقعد واقف مثلا؟ وش تمد؟ تمد الماكلة، تمد الشراب، الأكل، حمص سقاية طعام. هما لا، كانوا يعطون الثياب لمن شاء، فمن شاء أن يعطوه ثوبا يكتسي به اكتسى، ومن لم يعطوه طاف عريانا بالبيت. هم السادة، فهم عرفت لماذا يطوفون بالبيت عراة؟ لأن الحمص لا يعطوهم الثوب. دين هذا واحد آخر، دين عجيب، يعني تقعد في وسط الحج تمد لهم ثياب. ايه دلالة، يعني سيبوا دلالة. لكن مشكلة يطوفوا عراة ويصفرون ويصفقون، خلاص الدين ما بلفي. المهم فقال وكان يفيض جماعة من عرفات، ويفيض الحمص من الحمص من جمع، ما قالش مزدلف، ويفيض الحمص من جمع. شو سمى مزدلفة؟ جمع، كانت معروفة بهذا. فقالت عائشة إن هذه الآية، هذا صحيح البخاري، نزلت في الحمص ثم أفيض من حيث أفاض الناس، نزلت فيهم، يعني ما تفيضوش من مزدلفة، أفيضوا من عرفات روحوا المزدلفة. فقال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفة. ماذا يستفيد من هذه الأحاديث؟ نستفيد أن المزدلفة أيضا من أسمائها جمع، ومن أسمائها أيضا المشعر الحرام، هذا وارد في القرآن. ثم أفيضوا من حيث ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أين؟ بمزدلفة. مزدلفة هي المشعر الحرام، وكلمة المشعر اسم مكان من الشعار. وش معنى الشعار؟ شحال من رشمة؟ الشعار هي العلامة، الشعار هي العلامة. مثلا تعطيني حاجة نديرها، هذا شعار، شعار الإسلام مثلا الصلاة، شعار الإسلام الأذان، علامة، علامة على أن هذه البلاد فيها مسلمين كيسمى الأذان. الشعار هو العلامة، والعلم يطلق عليه الشعر، قل ليت شعري أي ليت علمي، فأشعر بكذا أي أعلم. فالشعار مكان، المشعر هو مكان شعار الإسلام، فجعل الله عز وجل مزدلفة من شعائر الإسلام. بل اليوم لا تسمع كلمة المشعر الحرام إلا وتتذكر شكون؟ مزدلفة. لا تتذكر لا عرفة ولا من المشعر الحرام، هي مزدلفة فعرفت، لأن الله عز وجل جعل فيها العبادة والتقرب إليه. إذا نستفيد من هذا أن المزدلفة سميت بمزدلفة لماذا؟ لأمرين، لجمعها الناس ولاقترابهم من الله تبارك وتعالى، يجتمع الناس ويقتربون من الله. فكل هذه الأحاديث، كل هذه الأحاديث التي، وهذا الكلام سقناه فقط لشرح قول المصنف رحمه الله الترغيب في الوقوف بعرفة والمزدلفة وفضل يوم عرفة. أول حديث يبدأ به المصنف رحمه الله تعالى حديث رواه ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، كادت الشمس أن تغرب، فقال يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال أنصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس فقال معاشر الناس أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لنا خاصة؟ فقال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة، هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب سبحانه. فلا شك أنه قد كثر خير الله وطب، غفرت لأهل الموقف وضمنت لهم التبعات. هذا نبدأ في شرحه. قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، ويقال عرف وعرفات، ومنهم من يفرق يقول إن ذكرت المكان قلت عرفات، وإن ذكرت الزمان قل يوم عرفة. منهم من يفرق، لكن أكثر العلم يقول سواء. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، وكادت الشمس أن تؤوب، بما يدل على أنه بدأ من الزوال إلى أن غربت الشمس. فقال: يا بلال أنصت لي الناس، أي أسكت الناس. وبلال كانت له صوت ندي، ما تندي أي رفيع، فرفع صوته وأسكت الناس حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: معاشر الناس، أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقراني من رب السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات. ورأينا مثل هذا الأجر فيما سبق من هذه الأحاديث. وأهل المشعر، وهذه الفائدة، أهل المشعر شو؟ المشعر الحرام اللي هو مزدلف، أي إن الفضل، فضل المغفرة، كما ثبت في عرفة ثبت أيضا لأهل مزدلفة. والعجيب كيف يضيع الناس مثل هذا الأجر، يعني لا يبيتون بمزدلفة أو ينصرفون لأدنى ضرر، بل عليه المسلم أن يبيت، وإلا لو انصرف إلى منتصف الليل لم يصدق عليه أنه بات. الذي النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الناس الضعفاء والمرضى ومن يقوم عليهم، مثلا إنسان مسؤول على النساء معه نساء، هذا لا شك أنه لا يدعهم ينصرفون فينصرف معهم، لكن الأولى أن المسلم يضيق هذه الرخصة، يضيق قدر المستطاع. لماذا لا يفوت هذا الأجر؟ غفرت لأهل عرفات وأهل المشعر، وضمن عنهم التبعات. شو معنى ضمن عنهم التبعات؟ لا يعني أنه قد غفر الأمور التي تتعلق بحقوق بني آدم، قلنا حقوق بني آدم تبقى لا يكفرها شيء إلا شيء واحد هو الإسلام. كافر عليه حقوق، سرق، أخذ، ظلم، غصب، فإذا أسلم هذا سقطت عنه التبعات، سقطت عنه التبعات، خلاص لا تطالبه بشيء، هذا تاب. لكن المسلم عنده حقوق ناس في يده، يقول الله عز وجل ضمن عنهم التبعات. شو معناتها؟ مو أسقطها، ضمن أي سيعينهم على أدائها وإرجاعها. ضمن عنهم التبعات كأنه قال خلاص أنا نرجع عنك حقوق الناس، بمعنى أنه يعين العبد على أن يرجع حقوق الناس إلى أصحابها. مفهوم هذا؟ مش معناته ضمن عنهم التبعات. والضمان في اللغة هو الكفالة، ضمان هو الكفالة، تضمن، جيب لي واحد يضمن أي تكفل بهذا. فالله عز وجل تكفل بنفسه سبحانه فسيسر له كل التبعات التي عليه. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لنا خاصة، هذا لنا خاصة. فقال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة، مو بس لأهل ذلك الموقف ذلك اليوم. ومن هنا استنبط العلماء القاعدة المعروفة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب خاص، فهو قوم قيل لهم هذا، لكن العبرة بعموم اللفظ. يشبه هذا أيضا حديث أبي اليسر في صحيح مسلم أنه أصاب امرأة قبلها أخطأ، فجاء إلى عمر بن الخطاب يشكو حاله، فقال: اكتم على نفسك واستغفر. فلم يطمئن حتى ذهب إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال له عمر، حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يطمئن، فقال: يا رسول الله فعلت كيت وكيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: فأمسك فأطرق حتى نزل عليه الوحي، ثم قرأ عليه قول عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: أهي لي خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة. ماذا نفهم؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، لو كانت خاصة به لبين، لو كانت تخص الرجل لبين، إنما الرجل أراد أن يتأكد. نقف أمام قول عمر بن الخطاب كثر خير الله وطاب. كثر خير الله وطاب، شو ذلك التعبير؟ ما أفصحهم وما أعلمهم بربهم. يعني ما قاش بكثر خير الله، كثر الخير، لأن يعني العبرة ليست بمجرد الكثرة فهم، بل العبرة بكثرة الشيء مع طيبه، أنه طيب كثير وطيب. أما لو كان كثير وخبيث قل لا يستوي، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني ولو أعجبك كثرة الخبيث لا تستوي هي والطيب. فمن هدي السلف في هذا اليوم أنهم يدركوا سر قول عمر الخطاب، هذا الخير العظيم لا يحرم الإنسان نفسه منه. يعني لابد الإنسان يغتنم هذه المغفرة، أنه يوم مغفرة وعتق من النيران، ويوم كما سيأتي بعض الأحاديث يدنو الله عز وجل من عباده، يدنو منهم وينادي قد غفرت لهم. فلا شك أن الإنسان عليه أن يرجع إلى رشده ويغتنم هذا اليوم. لماذا أقول هذا؟ لأنكم سترون أن الإنسان الآن ليس كما هو عليه، ليس كما سيكون عليه هناك. الآن تقول أنت أشوف أنه رحت ما خير، تقول نقتلهم قدامي، قال نقتلهم باش تقتل لنا غاشي، لا. لكن شوف تعزم من الآن، الآن لما تجي رايح مثلا تقول سبحان الله ما نتكلم مع حتى واحد، ولن أنام ولن أكل ولن أفعل شيئا، خلاص غير العبادة العبادة. إذا وصلت هناك كثرة المساس تذهب الإحساس كما قلنا، يعني تشوف أشياء تذهب عنك ذلك الإحساس، هذا الخشوع الذي تراه عندما تسمع الأحاديث، كثرة الزحام، الناس تأكل، الناس نائمة، هذا يصرخ من هنا، هذا يضحك، ترى بعض المنكرات في الموقف، تجد هذا يدخن، تجد اختلاط الرجال بالنساء، تجد شيء عجيب. يعني طبعا هم ثم راهم أكثر من 3 ملايين، شيء رهيب، يعني شيء يمرض القلب يقصيه خلاص. فأنا نصيحتي يعني إذا كنت عربيا فادخل في زمرة هنود حمر، ادخل معهم ما تهضر معه تعرض، وابقى في مكان، ابقى في المسجد لا تخرج، ابقى في المسجد لا تخرج، وذهب إلى مثلا ركن هكذا أمام عرصة مثلا اسطوانة واجلس، والتفت إلى تلك العرصة ولا تنظر إلى أحد، هذا أفضل لك. يعني من الآن جهز نفسك، جهز نفسك لكي لا تضيع منك هذا الأمر. لماذا هدي السلف تجده يعني في واد ونحن في واد آخر؟ في هذا اليوم ينبغي الإنسان أن يتسلح بأشياء، منها الرجاء، مو بس الخوف، الأمل والرجاء في الله، ثانيا الخوف والحياء. شوف تجمع بين هذين الأمرين، الحياء والرجاء والخوف، شوف تخافوا وترجو في الوقت نفسه. كذلك عليك بكثرة الذكر والدعاء، هذه ثلاث أشياء. واجتنب المعاصي قدر المستطاع، لا تتحدث، لا تنظر، لا تفعل أي شيء. فمن هذا الهدي، هدي السلف، أنهم كانوا يجمعون بين هذه الأشياء، بين الخوف والرجاء والرغبة والحياء، بين الذكر والدعاء واجتناب ما يغضب الله عز وجل. لماذا؟ ليحافظوا على هذا الأجر. مثلا نجد مطرف بن عبد الله، مطرف بن عبد الله، سمعوا جيدا، هو بكر بن عبد الله المزاني، هؤلاء اتصفوا في ذلك اليوم بالحياء من الله والخوف والحياء من الله. استحي الإنسان في ذلك اليوم وهو أمام الله يعلم أنه الآن يدنو، أنه دان الآن، صعب صعب جدا، عليك أن تخاف وأن تستحي منه. فقال مطرف بن عبد الله، كانوا جالسين في عرفة، فقال مطرف بن عبد الله اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي، أهل الموقف من أجلي. مطرف بن عبد الله يضرب به المثل في التعبد، يضرب به المثل في العلم، ويقول اللهم لا ترد هذا أهل الموقف من أجلي. فهو حي أمام الله، يعلم أن نفسه لا تساوي شيء. فقال بكر بن عبد الله المزني ما أشرفه من مقام لولا أني فيهم، ما أعظمه من موقف لولا أني فيه، يعني أنا لفستها لما شاف ذلك الهيبة. فهذا مسلم لا بد أن يخاف ويستحي من الله. ثانيا أن تتصف بالرجاء، وأعلم أن مع خوفك هذا أرجو الله عز وجل، لا بد أن تجمع بين هذا الأمرين، وهو أمر يسير. فمثلا نجد عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري، استمع جيدا إليهم، قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جات على ركبتيه وعيناه تذرفان. صور جات على ركبتيه رافع يديه وعيناه تذرفان. فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ من أسوأ هذا الجمع حالا؟ شكون احنا وكان سخسانينا؟ احنا الغالب ما نعرفوش وبعاد كان قلوا لهم راقدين غافلين. تعرفوا ايش قالوا سفيان الثوري؟ قالوا: من أسوأ أهل الموقف حالا؟ شكون لهم بعاد زاف زاف سيئة؟ فقال له سفيان الثوري: من ظن أن الله لا يغفر له اليوم. من ظن أن الله لا يغفر له اليوم فهذا أسوأ الناس حالا. زم رجاء ترجو من الله أن يغفر. اليوم يوم مغفرة، يوم عتق. كذلك جانب الذكر والدعاء مهم. فقد جاء صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل. من المكبر ومن المهلل. في رواية زاد: ولم يزل على ذلك حتى غربت الشمس. لم يزل على ذلك حتى غربت الشمس. وخير الدعاء ذكرناه في مجالس سابقة ما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. إيه ما هو ماذا نقول؟ قال: وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير ما تقوله في ذلك اليوم. وليحذر المسلم من أن تزل قدمه في أوحال المعاصي. إنسان ينسى نفسه، مدى ترى نساء أمامك، ترى أشياء فيها لغو، فليحذر المسلم. وذكر الغافلين، ذكرهم، يعني إذا شفت إنسان غافل ذكره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل بن عباس. كان صغيرا شابا لكن مكلف. ابن عباس لم يريد أن يفضحه، فضحته روايات أخرى في مسند الإمام أحمد ما فضح، صاحب صحيحين فضح. في مسند الإمام أحمد قال ابن عباس: كان فلان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، كان فلان لم يسمه، كان فلان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخوه، كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفتى يلاحظ النساء. طبعا كان وراه النبي صلى الله عليه وسلم، كان على ناقة، فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه بيده من خلفه مرارا، يعني يمسك له وجهه يدور له خليك معنا. فعندئذ قال: وجعل الفتى يلاحظ إليهن، أي يرمي بلحظة. عندئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، هو في حقيقة ابن عمه، يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. إذن مغفرة عرفة هذا لا ينالها من هب ودب، بل ينالها من حرص على موجبات هذه الرحمة وموجبات هذه المغفرة وموجبات هذا العتق. ماشي سهل باش إنسان ينال هذا الفضل العظيم، العتق من النار في ذلك اليوم. والأحاديث من ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. وكلمة يباهي كما نقول في لغتنا العامية يزوخ، يزوخ يفتخر، فهم يفتخر بأهل عرفات، يباهي بهم أهل السماء. ولنظروا عبادي هؤلاء الذين قلتم أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هاملك طبعا مع الشروط، وإلا صدقني يعني قلت لكم أول سؤال يرد عليك في عرفات: هؤلاء الذين يقال لهم اذهبوا فقد غفرت لكم ولو كان ذنوبكم مثل رمل عالج، ترى يعني نظر يسير تستثني، ما انظر إلى فلان ما شاء الله، انظر إلى فلان ما شاء الله، بين ألف تجد واحد الذي يحرص على هذه الآداب التي نتحدث عنها. فمصيبة إذا قارب الغروب خمس دقائق ينوضوا قاع، وهذا ما اللي تشوفهم في التلفزيون، هذا ما اللي تشوفهم يعني آخر دقيقة يجي خمس دقائق، صعب جدا يعني. يسألهم جنود الخفاء فلا يظهرون من الزوال إلى الغروب، هو يعبد الله عز وجل. كذلك يسن الصلاة، الذكر، قراءة القرآن، كل أعمال البر ديرها في هذا النهار، ونوع لكي لا تمل، لكي لا تمل. فهذا الحديث إن الله يباهي الملائكة بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. شعثا جمع أشعث، وهو الإنسان الذي لا يمشط شعره. جاءوني شعثا غبرا أي ثيابه مغبرة وقدماه مغبرة، هذا شعثا غبرا. هذا حديث قلنا رواه الإمام أحمد وابن حبان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يباهي الملائكة عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني في الكبير والصغير، وإسناد أحمد لا بأس به. وعن عائشة، انتبهوا هذا الحديث في صحيح مسلم والنسائي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. هكذا تنتهي رواية مسلم. عن عائشة ما من يوم، أي لا يوجد يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ما في يوم أكثر من هذا. لماذا؟ لكثرة الناس المتعبدين في ذلك، ثانيا لكثرة من يدعو لهم الناس، لأن الإنسان إذا دعا لإنسان في ذلك اليوم ماذا يقول الله عز وجل؟ أفيضوا عبادي مغفورا لهم، مغفورا لكم ولمن شفعتم له، أي لمن دعوتم له أيضا. فهذا أيضا ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبد من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه ليدنو، ويدنو بمعنى يقترب، يدنو دنوا ينزل إلى السماء الدنيا كما جاءت به الأحاديث. وبينا أن الدنو هذا مخصوص بمن؟ بأهل عرفة، كما أن الدنو في الثلث الأخير من الليل مخصوص بمن؟ مخصوص بالقائم الليل، كما أن الدنو من السجود مخصوص بمن؟ بالمصلي الساجد في تلك اللحظة. الله عز وجل واحد يصلي ساجد واحد ما هو ساجد، دنا من هذا ولم يدن من هذا سبحانه، وهذا مما يدل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خاص بأهل الموقف كما بينه ابن تيمية، حتى قال لو لم يقف الناس ذلك اليوم لم ينزل الله عز وجل، ينزل لأجل تلكم الطاعة، والجزاء من جنس العمل، كما اقترب العباد منه اقترب هو سبحانه منهم. هذه القاعدة، اقتربوا منه كما قال دعاهم فلبوه، فلبوا نداءه دعاهم فلبوا نداءه، فلما دعوه كان أقرب إليهم منهم، فهم يعني هو دعاهم فلبوا نداءه، فلما دعوه كان أقرب منهم. هذا الجزاء من جنس العمل. ثم يباهي بهم الملائكة، يدنو ويباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. وهذا سؤال لا ينتظر الله عز وجل منه الجواب، منهم الجواب، ولكن يقوله لهم ليشهدوهم بأنفسهم. فماذا يقولون؟ يريدون مغفرتك ويرجون رحمتك ويريدون جنتك، هذه الأشياء التي يريدها. إذن لتقر الملائكة بنفسها عما يريده ابن آدم، قال العلماء لكي تعلم أن حكمها المسبق على ابن آدم لم يكن صحيحا، أتجعل فيها من يسل في الدماء، من يسل فيها ويسفك الدماء، أو نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كذلك حديث آخر ذكره فقال ما أراد هؤلاء، زاد رزين في جامعه اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم، اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ورأينا حديثا، الحديث هذا الذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل، هذا شرحناه من قبل لكن فيه زيادات، شرحناه في أول ترغيب في الحج وقلنا فيه زيادات، جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أسأل عنهن، فقال اجلس. وجاء رجل من ثقيف فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أسأل عنهن. إذا جاء زوج يسألوا، رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، وثقيف بالطائف، وكان حديث عهد بالإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم سبقك الأنصاري، الأنصاري الآن جالس يستنى لكي يسأل. قال سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري شو ذلك الأدب، إنه رجل غريب وإن للغريب حقا فابدأ به. شد الأدب تاع الأنصار. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الثقفي، أعطاه حقه، فأقبل على الثقفي، وهذا مما يدل على أن أحق الناس بالسؤال هو من سبق، أحق الناس بالجلوس هو من سبق، أحق الناس بالسؤال هو من سبق. فقال إن شئت أنبأتك عما كنت تسألني عنه، وإن شئت تسألني أخبرك. يعني كما تحب، تحب نقول لك وش راح تسألني نقول لك، وإلا شئت فلتسأل وأجبك. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أجبني عما كنت أسألك. قال جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم، جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم. فقال والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا، أي ما تركت ولا شيء كان في نفسي. الله عز وجل يطلع عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الأمور. فقال فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. الراحة هذه كف اليد، بطن كف، ضع راحتيك على يديك على ركبتيك، ضع راحتيك على ركبتيك. وهذا كان في أول الإسلام لا يفعلون هذا، كانوا يطبقون، والتطبيق كانوا يجعلون أكفهم على أفخاذهم، يمسكون أفخاذهم في الوسط. لكن الآن لابد أن تضع راحتيك على الركبة، الركبة تاعك تضع راحتك. قال ثم فرج أصابعك، يعني تفرج بينهما ما استطعت كما في صفة الصلاة المعروفة، تفرج يعني هاي الركبة مثلا تضع يدك وتفرج جيدا، تمسك كأنك قابض على شيء. فرج أصابعك واقبض على راحتك. شوف هذا الأمر عند بعض الناس أمور يعني ولا شيء، بل هي سنن. جاء يسأل عنها هذا الثقفي، جاء يسأل عنها كيف أضع يدي على ركبتي. فقال فرج أصابعك. بزاف ناس يدير هكذا، واحد يدير هكذا، واحد يصير لا يتفرج، تمسك هكذا وتمسك مثل ما تمسك شيء ندور. ثم اسكن، أي اهدأ في صلاتي، اسكن أي لا تتحرك. ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه، وهذه الطمأنينة التي تعتبر ركنا من أركان الصلاة. الطمأنينة ركن. الطمأنينة وش معنى الطمأنينة؟ الطمأنينة مش طمأنينة القلب، طمأنينة القلب نسميها خشوع، خشوع هذا من مستحبات في الصلاة وأعظم المطالب في الصلاة، لكن لا نقول تبطل الصلاة بغير خشوع، لكن تبطل الصلاة بغير طمأنينة. ما هي الطمأنينة؟ قال العلماء الطمأنينة ضابطها أن تفعل الركن من الصلاة، سواء كان قياما ركوعا سجودا رفعا جلسا بين السجدتين، حتى يرجع كل عضو موضعه. مثلا أنت الآن سجدت رفعت من السجود، ما زال ما ولاش ظهرك إلى مكانه، ما زال ما ولاش يديك إلى مكانه، ما زال عاود سجد صلاتك باطل. ثم الناس الذين ينقرون الصلاة، ينقر كما ينقر الديك، هذا صلاته باطلة، ويدل عليه حديث المسيء صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصل. إجماع من أهل العلم أن صلاته باطلة. إذن فلا شك أنه ينبغي الطمأنينة. ما معنى الطمأنينة؟ فإذا ركعت ما هو الركوع؟ ما هو الركوع؟ الركوع هو أن تنحني بظهرك هكذا وتعتدل حتى يطمئن كل عضو، يبقى في مكانه، مثلا اليدين في الركبتين والظهر مستوين، خلاص اطمأنيت. الآن ضابط الطمأنينة يعني الوقت الذي يكفيك هو الأذكار التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نظن بالإنسان يكون اطمأن، اللهم لك ركعت بك آمنت ولك أسلمت، وتأتي بهذه الأذكار الطيبة، سبوح قدوس رب الملائكة. أما أنك تبدأ يعني أنت قبل ما تركعك ناوي تنوض، قبل ما تركع راك ناوي تنوض، تبدأ الصلاة مثلا على السبعة تكمل السبعة غير خمسة، مقلت لي تجري تفوت الوقت داخل، تولي اللور الساعة تولي اللور، فمصيبة هذه. وهذا قديما كان طامة الكبرى في بلدان العالم العربي، أما اليوم الحمد لله بقيت بعض المدن، مدن الكبرى الحمد لله صارت انتشرت فيها السنة، انتشرت فيها السنة يعني الإبقاء على الصلاة، لكن بعض المناطق الريفية، بعض المناطق بعيدة عن العلم لا تزال على مثل هذا. يعني تدخل مثلا تروح تتوضى، الوقت اللي ترجع تسيبهم في المغرب مش في العصر، خاصك تكون ناوي تدخل معهم في العصر تسيبهم في المغرب، فلا شك أن هذه الطمأنينة شرط وركن من أركان الصلاة. قال واسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه، وإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض. شو ما تمكن جبهتك من الأرض؟ شوف الناس ما يفهموش ما هذا الحديث. مكن جبهتك من الأرض أي ضعها على الأرض، كل الجبهة ضعها على الأرض، ضع الجبهة على الأرض كل الجبهة. لا يعني أن الجبهة لابد أن تمس الأرض ولا يكون بين الأرض وبين الجبهة أي حائل، لا هذا خطأ. الذي يفهم هذا فهو مخطئ. معنى ضع جبهتك على الأرض، لاحظ جيدا، أنا الآن وضعت كفي على الأرض كلها ولا وضعت كفي على الأرض؟ صح، الآن وضعت كفي على، وضعت كفي ولو هناك حائل، لكن وضعت كفي، وضعت كفي على الأرض ولو كان هناك حائل نقول وضعت كفي على الأرض. المعنى أي مكن، ما تفعلش هكذا وتقول وضعت كفي، هكذا لم تضع كفك. كالذي يسجد فقط على مقدمة الجبهة، راح ينطح واحد هكذا يسجد، هذا يمس ناصيته هي التي تسجد لا جبهته. هذا هو الذي يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، مكن جبهتك من الأرض أي ضعها على الأرض كلها، لا تضع فقط طرفا منها. وإلا الذي أمر بتمكين الجبهة من الأرض، أمر بتمكين الركبتين من الأرض، أمر بتمكين اليدين من الأرض. وكلنا نصلي بثياب، كلنا نصلي اليوم بثياب يحول بين الركبة وبين الأرض، ماذا؟ ثياب. مع ذلك نقول قد مكنت ركبتي من الأرض وقد مكنت كفي من الأرض. المرأة تصلي بالقفازين، المرأة تصلي بالقفازين، مكنت يديها من الأرض ولا لا؟ تصلي بالسدل وتضع جبهتها، مكنت جبهتها من الأرض ولا لا؟ تصلي أنت بالعمامة والعمامة تكون من، مكنت جبهتك من الأرض ولا لا؟ مكنت. المهم ضعها كلها على الأرض، لا تضع بعضها، هذا لا يعني لا تجعل بينك وبين الأرض، بين الأرض وبين جبهتك حائل، هذا ليس هو المقصود. مكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا، ولا تنقر نقرا. لماذا؟ هذا هو الضابط تاع الطمأنينة، ضع جبهتك على الأرض. قد شفتوا الناس يصلي هذا يعطي الأرض. ولا تنقر نقرا وصلي أول النهار وآخرة. نتمم إن شاء الله الحديث بعد الأذان إن شاء الله. بالنسبة للأسئلة التي قدمت، يعني احنا عندنا نوع من الأسئلة نجيب عنها كتابة في الأسبوع الأخير أو العشرة أيام الأخيرة، أنا لست هنا في الحرب، يعني الوقت كله نجي نفعل الدرس ونروح، يعني لذلك يصبر علينا شوية. الإخوة اللي أعطونا أسئلة يصبروا شوية، يعني يومين ثلاثة الأسبوع القادم إن شاء الله حتى نستقر إن شاء الله هنا، لأنه هنا الآن رانا بكم نجيو نديرو حلقة نروح. صبر خاطش بلغني أنه إنسان ربما غضب قال بالك ما عطيتلوش قيمة ما جاوبتوش على سؤاله، لا حاش الجواب، يعني حتى نستقر إن شاء الله نعطيك الجواب. نصبروا برك هذه الأيام ونعود نرجع. فيما يخص نكمل فقط ما يتعلق بهذا الحديث، فهو قوله فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج أصابعك ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه، وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا وصلي أول النهار وآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم صلي أول النهار وآخرة، معنى هذا صلي أول النهار يقصد ركعات الضحى، هي صلاة أول النهار. وقلنا صلاة الضحى المشروع أن تصلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا إلى غاية 12 ركعة، والصلاة 12 ركعة خاصة لمن فاته الوتر فليصلي وقت الضحى 12 ركعة، هذه الضحى. وسبق أن بينا هذا في مجالس ترغيب وترهيب، باب ترغيب في صلاة الضحى. لكن يكفينا حديث يا ابن آدم اركع لي أول النهار أربعا أكفيك آخرة. إذا صلاة أول النهار شو هي؟ صلاة الضحى. وصلي أول النهار وآخرة، آخر النهار بمعنى آخر النهار بمعنى ركعة التي تسمى بسنة أو سنة الأذان بين كل أذانين صلاة، فهذا هو آخر الليل آخر النهار، مقاش فصلي آخر الليل بل صلي آخر النهار، وآخر النهار وقبيل صلاة المغرب، يعني بين كل أذانين صلاة، وإلا لو حملت اللفظ على ظاهره لما جاز، لأنه آخر النهار هو وقت غروب الشمس، ومعروف أن وقت غروب الشمس لا تحل الصلاة فيه. وهناك من فسر هذا الحديث بتفسير آخر فقال صلاة أول النهار نعم إنها ركعات الضحى، وصلاة آخر النهار سمي اليوم هنا نهارا، مقصود آخر اليوم بمعنى قيام الليل، هذا مهم تأويل وهذا تأويل. فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم فإن أنا صليت بينهما، أي بين أول النهار وبين آخر النهار، وهذا ما يقوي احتمال ثاني، فقال فأنت إذن مصلٍ، فأنت إذن مصلٍ، أي يسأل هل فقط هذه الصلاة التي نصليها؟ قال لا، إن صليت ما بين هذين الوقتين النوافل فأنت إذن مصلٍ. والحديث معروف ماجم طبراني عن أبي هريرة الصلاة خير موضوع، فمن أرى فمن أحب أن يستكثر فليستكثر، يعني الصلاة هي خير موضوع، يعني أي أعظم موضوع تكون فيه هو الصلاة، فمن أحب أن يستكثر فليستكثر. فقال وصم من كل شهر 13، أي صوم 13 و14 و15، وهي أيام معروفة بأيام البيض، وكنا قد بينا اختلاف العلماء فيها على أكثر من 13 قولا في باب الصيام، والصحيح أنها في يوم 13 و14 و15، وهذه الأيام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في سفر ولا في حضر، ما كانش يتركها. فقام الثقفي وأقبل ثم أقبل على الأنصاري فقال إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني، وإن شئت تسألني وأخبرك. فقال يا لا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بما جئت أسألك. قال جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته، وما له حين يقوم بعرفات، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه، وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت، وهذا كنا قد شرحناه بالتفصيل. فقال يا نبي الله والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. قال فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة، فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج. رمل عالج قلنا شو؟ ما معنى رمل عالج؟ قلنا هناك من قال إنه بقعة معروفة بعالج معروفة بكثيرة الرمال، وهناك من قال رمل عالج بمعنى رمل كثير، وإن كانت رمل عالج أي كثير. وقال وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة، كما جاء في رواية أخرى وأما رميك الجمار فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث رواه البزار والطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له، نسأل الله عز وجل من فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه. نجيب عن هذه الأسئلة، قلنا الأسئلة التي كتبها الإخوة يصبروا إن شاء الله، يصبروا أياما قليلات إن شاء الله. فيما يخص شو هذا فضيلة الشيخ مع الفوزان، هذا الفوزان كلمة فضيلة الشيخ ما تستعملهاش، ما تستعملهاش قاع، فشي فضيلة الشيخ اللي يجي يشرح كتاب فضيلة الشيخ عادي تقول لي جوز في مشرط شيخ ما عادي. أيها الأخ ما تقول والو، هذا يقول ما هو حكم تحريك الأصبع في الصلاة في التشهد؟ تحريك الصلاة في التشهد هو مختلف في بين أهل العلم بين الشافعية والحنفية وبين المالكية مع الحنابلة. ثم عندنا مذهبان ضد مذهبين، الحنابلة والمالكية يرون استحباب تحريك الأصبع، استحباب تحريك الأصبع، فإن الحديث جاء من أكثر من 15 طريقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في تشهده أشار بأصبعه. هذا حديث وائل بن حجر. زاد زائدة بن قدامة رحمه الله عن وائل بن حجر يشير بأصبعه ويحركها، يشير بأصبعه ويحركها. فأخذ بهذه الزيادة الإمام مالك والإمام أحمد ومن تبعهم، قالوا يشير بأصبعه ويحركها، فأنت إذا أشرت تحرك، أنت الآن تشير وتحرك صح؟ فلا تعارض. قالوا أين هو التعارض؟ ما فيش تعارض، الإشارة لا تنافي التحريك. تعال أشرت إليك وحركت، صح لا؟ تعال وقلت له لا، أشرت إليه بأن لا وحركت. إذن قالوا الإشارة لا تنافي التحريك. متى نرمي الرواية هذه الزيادة؟ لو كانت في بينها تعارض، كما فيش تعارض، يشير بأصبعه يحركها، يشير بأصبعه يحركها، إذن أخذوا بهذه الزيادة. فمن خلال هذه الرواية يشير إليه، يشير بأصبعه ويحركها، تفهم أن هذا هو الأمر المشروع، تشير وتحرك، حتى الإنسان عندما يراك يقول باليد ويشير ما يحرك بسرعة لكن هذا لا يسمى إشارة، هذا هكذا ليس إشارة، هذا يسمى خفض ورفع، هذا يخفض ويرفع كما بعض كثير من الناس، هذا الفقه الذي يدرسه أهل المذاهب، سيبوا هكذا يدير بعضهم يدير هكذا أكثر لي هكذا ودور لي يتعصى واحد يديرها منين هذا بعدك واحد يديرها نوالة يعني قريب مولود خل ولا كل واحد وش يدير واحد هاك دوكا منين جبتها معليش نقرأ فنرى كل من جمع هذا الأحاديث يرى يشير بأصبعه ويحركها يشير بأصبعه ويحرك إذن هذا هو المشروع هكذا ترفع أصبعك تشير وانت في من صلاتك من تقول الله اكبر وانت تنظر الى موضع السجود موضع السجود الا في جلسه التشهد تنظر الى اصبعك الذي تشير به تشير وتنظر هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ان اشد على الشيطان من الحديد، اشد على الشيطان كل شيء من الحديده، فلان كنايه عن التوحيد ان الله واحد مفهوم هكذا. اذا هذه الاشاره الانسان كيشوف يقول ماكش تحرك، هذا هو المشروع، هذه السنه. ظن من فعل هاك فهم الحديث خطأ، وهو كان يحلق أصبعيه تحليق ما لا يدير دوائرة هاك، فهم في الحقيقة التحليق لا، تحليق بين السبابة والإبهام، بين الوسطى والإبهام هكذا، لما تجلس تضع يدك على ركبتك هكذا تجعل الحلقة شماذا يحلق يعني تجعل الحلقة دوائرة وتشير بأصبعك وتحرك هكذا، يعني اللي يشوف يقول ما فيش تحرك بسرعة هكذا، ويحرك حتى يسلم، مش يحرك حركة ما غير يحبس الكلام يحبط يده لا، وبعض الناس يزيدوا زيادة شادة ما مش قامت هذه مالية لا حنابلة لا حنفية هذه تاع تعكيك من الصلاة يديرها شو خلاص صلاة بطلنا صلاة ما كاش قاصلة او يتحرك لا تعرفين ما نعرفك هذه صلاة منين جبت هذه الزيادات. إذا شوف الله أكبر، إنسان يبدأ بالصلاة على أتم وجه، ينظر في موضع سجوده، إذا جلس للتشهد يحلق بين السبابة الوسطى والإبهام ويحرك أصبعه قليلا ويشير به. الحنفية والشافعية قالوا لا، يشير فقط، ويشير عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يشير فقط. لكن الصواب أنه من أخذ بهذه الزيادة زائدة بن قدامة عن واحد بن حجر وهو ثقة ولا شك أن الاختلاف مكاش فلا شك في جوازها. هذا يقول بالنسبة للمتمتع، لا تقول بالنسبة للمتمتع، هذا كلام خطأ ليس عربية، بالنسبة ما يخلعوكش الناس دوك تسمعهم بالنسبة ماشي عربية، النسبة شيء آخر أمر نسبي، بالنسبة قل فيما يخص المتمتع، فيما يخص المتمتع من أين يحرم بعد أداء مناسك العمرة، يحرم المتمتع بعد أداء مناسك من بيته، من البيت الذي نزل فيه بمكة، من ذلك المكان. مثلا كان في فندق يحرم من الفندق، كان في بيت يحرم من البيت، فهم لبيك اللهم حجا وينطلق إلى منى. هذا يقول إن الوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب. نعم، هذا وقته من الزوال إلى الغروب، يسموه وقت الفضيلة، وقت الفضيلة ما كانش فهم. ويمتد إلى الغروب وجوبا عند الجمهور واستحبابا عند الشافعي، استحبابا عند الشافعي من الزوال إلى الآن. إنسان فاته عرفة، فاته نقول تدركه في الليل، يبقى وقته إلى طلوع الفجر فهم. أما السنة الذي بدأ حجه من أول يوم يأتي من الزوال الغروب ينصرف إلى أين؟ إلى مزدلفة، لأن المبيت بها قلنا واجب، المبيت بها واجب. الآن إنسان رخصة لمن؟ لمن فاته الحج، ما نس الحج كلها فاتته، بقاته غير يوم عرفة، أدرك الحج قبل أن تطلع الفجر. إذن وقت عرفة متى؟ من الزوال إلى طلوع الفجر. لمن؟ لمن أراد أن يلحق بالحج. لكن للإنسان الذي أدرك حجه وأدرك عرفة يقف من الزوال إلى الغروب، من الزوال إلى الغروب وينصرف إلى مزدلفة. هذا ما فيش تعارض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.